وتعصر بذكر الله الحكيم فضيلة الشيخ عبد العزيز عقاشة القارئ بالإذاعة والتلفزيون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم Allah. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد بل الله فاعبد بل الله فاعبد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى

وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميد تنزيل الكتاب من القارئ بالإذاعة والتلفزيون وشكر الله تعالى جميعا.